بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من دراسة الرسالة في علم الصرف للمبتدئين. ما هي أحرف الزيادة طالب؟ لا، وقعت في الفخ. ماذا سألتمونيها؟ أحسنت. طيب، ما هي أحرف الإبدال؟ إبراهيم، هدأت موضية. وقد ذكر المؤلف 5 صور من صور الإبدال، من يذكر شيئا منها؟ إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ماذا يبدل؟ تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، اجعل في ذهنك قال قولا، ماذا يبدل؟ يبدل ألفا. أحسنت. القاعدة الثانية من قواعد الإبدال، إذا تطرفت الواو والياء وقبلها ألف زائدة تبدل، تبدل. اجعل في ذهنك مثالا الآن، ما صورة المسألة؟ تطرفت الواو والياء وقبلها ألف زائدة، مثل ماذا؟ سماء، بناء، دعاء، تبدل همزة. إذن عند كل قاعدة اجعل لك فيها مثالا بحيث تثبت هذه القاعدة. طيب، القاعدة الثالثة هارون، تبدل، تبدل الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة، وهكذا تبدل الواو، تبدل الألف واوا متى؟ إذا وقعت بعد ضمة. طيب، أيضا من القواعد أسامة في الإبدال. نعم. طيب، تبدل النون الساكنة والتنوين ميما إذا جاء بعدها نون ساكنة وتنوين، بعدها ماذا؟ ما هو الحرف الذي يحصل به الإقلاب؟ الباء. أحسنت. طيب، بقي صورتان. صلاح، تبدل تاء الافتعال طاء إذا كانت فاء الكلمة حرف من حروف الإطباق، صاد والضاد والطاء والضاء. آخر قاعدة، تبدل الواو ياء إذا تطرفت وانكسر ما قبلها، مثال ذلك غازي، غازو، رضي، رضوى. ما هو النقل عبد الخالق؟ نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، مثال ذلك يصوم، أصلها يصوم، وعلى ذلك فقس. والحذف، أخذنا أولا الحذف ما هو؟ ما المراد بالحذف؟ حذف بعض حروف الكلمة لعلة تصريفية. طيب، لم يذكر هنا تعريفا للحذف. طيب، الحذف هو حذف بعض حروف الكلمة، حذف بعض حروف الكلمة لعلة تصريفية، حذف بعض حروف الكلمة لعلة تصريفية. وذكر 3 صور للحذف، ما هي؟ أن يذكر شيئا منها. عندك يا عبد الله من صور الحذف؟ الفعل الماضي على وزن أفعل، تحذف هذه الهمزة في المضارع وفي تصريفاته. طيب، أيضا من صور الحذف شرف، تحذف واو مفعول من الفعل الأجوف، تحذف واو مفعول إذا صيغ مفعول من الفعل الأجوف، إذا وقعت الواو بين عدوتيها، بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة تحذف، ثم يتبع ذلك في بقية التصاريف. وأخذنا الإدغام وهو واضح. قال المؤلف حفظه الله تعالى: التقاء الساكنين، إذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين فالأصل هو التخلص من التقائهما تخفيفا. وكم مرت معنا من أمثلة في هذا الكتاب وفي غيره من التقاء الساكنين والتخلص من ذلك، فمن يذكر ما هي القاعدة في التقاء الساكنين؟ عبد العزيز، قال ابن مالك رحمه الله اكتبوا هذا البيت، هذا يبين القاعدة في التقاء الساكنين، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. ما المراد هنا باللين؟ وإن يكن لينا يعني حرف لين، حرف علة من حروف العلة. وإن يكن لينا فحذفه استحق. إذن هذه القاعدة، والآن سيأتي بيان هذه القاعدة. قال إما بتحريك الأول إن كان الساكنان صحيحين، وهذه الحركة ما هو الأصل؟ أن تحرك بالكسر. إذن إذا التقى ساكنان فالأصل أن نتخلص من التقائهما بكسر الأول إذا كان صحيحا، فإن كان حرف علة قال أو بحذف حرف العلة إن كان أحدهما حرف علة، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، هنا للتحريك. وإن يكن لينا إن كان حرف علة ماذا نفعل؟ فحذفه استحق. ويتنبه إلى أن معنى حرف لين عند أهل اللغة غير حرف اللين عند أهل التجويد، فحرف اللين عند أهل اللغة حرف العلة الساكن المراد بحرف اللين، المراد بحرف اللين عند أهل اللغة المراد بحرف اللين عند أهل اللغة حرف العلة، حرف العلة الساكن، حرف العلة الساكن الذي قبله حركة تجانسه، حرف العلة الساكن الذي قبله حركة تجانسه. ويطلقونه على الواو والياء المفتوح ما قبلهما، ويطلقونه على الواو والياء المفتوح ما قبلهما. إذن هذا كله عندهم يسمى حرف لين. ففي الصورة الأولى قلنا حرف العلة قبله حركة جانسه، الألف ما الذي يناسبها؟ فتحة، والياء كسرة، والواو ضمة. هنا تسمى حرف لين وتسمى حرف علة وتسمى حرف مد. الصورة الثانية ما هي؟ قلنا واو ويا قبلهما فتحة، واو ويا قبلهما فتحة، فهنا يسمى عند أهل اللغة حرف لين وهو أيضا حرف علة، حرف لين وحرف علة. إذا تنبه لمعنى اللين عند أهل اللغة. إذن هذه الآن هي القاعدة. قال أمثلة، انتبه للأمثلة، أين التقاء الساكنين؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشاهد محمد، من استطاع، من الآن ساكنة، أصلها أنها ساكنة، فلماذا حركت بالكسر؟ من استطاع لالتقاء الساكنين، النون مع ماذا؟ مع السين، النون مع السين. إن قال قائل والهمزة، سامة هذه همزة وصل تسقط عند درج الكلام، إذن الهمزة هنا سقطت فصارت النين بعد النون بعدها السين. فله جزاء الحسنى، ماذا؟ إيه، فله جزاء الحسنى، جزاء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. محمد، قل فعل أمر مبني على السكون، لماذا حرك بالكسر؟ قل ادعوا التقاء الساكنين، اللام مع الدال، وهمزة الهمزة همزة الوصل تسقط في درج الكلام، وسيأتي معنا الباب الذي بعده في همزة الوصل أيضا. أو ادعوا أو ادعوا. وقالت اخرج عليهم الرحمن، قالت اخرج، هذه تاء التأنيث ساكنة فحركت الكسر لتقاء الساكنين. قالت امرأة من الله ذي المعارج، الشاهد من هنا حركت بالفتح على خلاف الأصل. إذن الأصل أن يحرك بماذا؟ بالكسر، فما جاء من تحريكه بالفتح أو بالضم هنا يعللون يقولون لماذا. فمثلا هنا من الله قالوا من أجل تفخيم اسم الله وتعظيم اسم الله. انظروا الآن لو حركت بالكسر ماذا سيقال؟ من الله، من الله لفظ الجلالة سيرقق يقال من الله ذي المعارج. انظروا الفرق بين من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج، فإذا هنا حركت لغرض معين. إذا الأصل هو ما تقدم، إن ساكنان التقيا ماذا نفعل؟ نكسر ما سبق، فإن كان حرف علة نحذف حرف العلة. لم يكن، لم يكن، ما الذي حصل الآن؟ لم يكن، هل حصل شيء هنا؟ أصلها يكون، يكون لما دخل الجازم صارت النون الآن ساكنة مجزوم بالسكون. ما الذي حصل؟ التقى ساكنان الواو والنون، يكون، يكون الواو ساكنة والنون الآن بسبب الجازم صارت ساكنة، التقى ساكنان ماذا نفعل؟ الأول حرف علة حذفناه فقلنا لم يكن. يقول أدخل عليها الجازم لم يقل، ما السبب؟ لماذا حذفت هنا الواو؟ لالتقاء الساكنين، لم يبع، وعلى ذلك فقس. إذن هنا لالتقاء الساكنين حصل حذف حرف العلة. وستجد أمثلة لهذا كثيرة جدا في كلام الله وفي كلام الناس. قال وهناك مواضع يغتفر فيها التقاء الساكنين، ومنها، إذن هناك مواضع يلتقي ساكنان، ومع هذا ما نعمل القاعدة، نتجاوز عن هذا. قال عند الوقف على الكلمة فيكون الحرف الثاني ساكنا بسبب الوقف عليه، لأن القاعدة في الوقف ما هي؟ ما قاعدة العرب في الوقف؟ أن العرب لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن، لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن. قال فيكون الحرف الثاني ساكنا بسبب الوقف عليه نحو والعصر، الآن الصاد والراء ساكنان، فعلى القاعدة المتقدمة ماذا سنقول؟ والعصر، سنكسر الأول. لكن لماذا هنا اغتفر التقاء الساكنين بسبب الوقف؟ وانتبه المقصود عند الوقف، أما إذا وصلت لن يحصل التقاء ساكنين. إن الإنسان لفي خسر، خسر، وهكذا تقول خبز، نهر، عدد أي كلمة ثانيها، أي كلمة ثلاثية ثانيها ساكن أنت عند الوقف عليها سيلتقي ساكنان. قال ما يذكر الثاني ما يذكر على سبيل العد والسرد، إذن هذا أيضا متجاوز فيه، ما يذكر على جهة العد والسرد نحو عين غين ميم نون. أنت الآن يقال لك ما هي حروف الهجاء فتقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء، الآن أنت وصلت أو وقفت؟ وصلت. طيب حصل التقاء الساكنين في عدد من الأحرف، ليس في جميع الأحرف لكن في عدد منها. الآن ألف، ألف هنا لم يلتقي ساكنان، لكن في حروف متعددة يحصل التقاء الساكنين، فماذا نفعل هنا؟ نتجاوز عن ذلك. ما السبب في التجاوز؟ نقول هذا الآن ذكر على جهة العد والسرد. الصورة الثالثة، قال إذا كان الساكن الأول حرف مد والثاني مشددا، هذا في المد اللازم الكلمي، في المد اللازم الكلمي المثقل وهو كثير في كتاب الله، نحو الطامة، الصاخة، الحاقة، وعدد، وعدد ما كان على نفس هذه الطريقة. أين التقاء الساكنين؟ الآن الألف ساكنة، والحرف المشدد كما تقدم معنا عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، الآن التقى ساكنان، لكن هذا نقول مغتفر، هذا مغتفر. قال همزة الوصل هي التي تزاد في أول الكلمة للتوصل إلى النطق للحرف الساكن. إذن هذا هو الغرض من همزة الوصل، يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالحرف الساكن. تثبت هذه الهمزة في الابتداء وتسقط نطقا حال الوصل. تثبت في الابتداء إذا ابتدأت بالكلمة التي فيها همزة الوصل نطقت بها، وإذا وصلت سقطت كما تقدم معنا في الأمثلة السابقة في الآيات المتقدمة. الآن في التقاء الساكنين تقدم معنا قل ادعوا، قل ادعوا، الآن همزة الوصل هنا سقطت، وهكذا أيضا أو ادعوا، وهكذا وقالت اخرج، من استطاع. إذن عند الوصل تسقط هذه الهمزة، همزة الوصل، وتثبت عند الابتداء. قال مواضعها: اعلم أن همزة الوصل، وهذه كثيرا ما تذكر في كتب الإملاء تفصيل همزة القطع وهمزة الوصل، قال اعلم أن همزة الوصل لا توجد في الحروف إلا في ال التي في أوائل الكلمات نحو البيت. إذن جميع الحروف همزتها همزة قطع، جميع الحروف همزتها همزة قطع إلا ال التعريف عند اتصالها بالكلمة. إذن هذه قاعدة الآن في جميع الحروف، لا يشكل عليك أي حرف بعد هذا إن شاء الله، تميز بين الوصل والقطع. جميع الحروف همزتها همزة قطع إلا ال التعريف عند اتصالها بالكلمة. ماذا هي يعني بمعناها؟ أم الحميرية لا يذكرونها كثيرا لأنها بمعنى أم، يعني هي كلغة في أم، لغة لحمير في أم يقولون أم. قال ولا توجد في الفعل المضارع. إذن دائما تؤتى بفعل المضارع ويقال لك ما همزته؟ همزة قطع. أنتم تعلمون أن الفعل المضارع يبتدئ بواحد من حروف الأربعة ومنها الهمزة، فهذه الهمزة دائما قطع. قال توجد في ماضي الفعل الخماسي والسداسي ومصدرهما نحو انطلق انطلاقا استخرج استخراجا. إذن دائما إذا كان الماضي خماسيا أو كان سداسيا، وهكذا مصدر الخماسي والسداسي، دائما همزتها همزة وصل. من يأتي بأمثلة أخرى على هذا؟ هارون. استهزاء أيضا، استعمل استعمالا، اعتمر اعتمارا، قال ذلك فقس. قال توجد أيضا في أمر الثلاثي والخماسي والسداسي نحو اكتب، هذا أمر من الثلاثي كتب، انطلق أمر من الخماسي انطلق، استخرج أمر من السداسي استخرج. قال لا توجد في الأسماء، لا توجد في الأسماء غير ما سبق إلا في أسماء عشرة محصورة، وهي اسم ابن ابنة. هل يصح أن أقول هكذا اسم ابن ابنة؟ نعم، هذا في جهة السرد حتى لو وقفت بسكون الآخر، فيغتفر التقاء الساكنين ويغتفر أيضا عدم التحريك. الأصل عند العرب لو قلت الآن توجد، لو قلت توجد أيضا في أمر الثلاثي والخماسي والسداسي، يعني وصلت وسكنت جميع الكلمات، هذا يعتبر لحنا أو ليس بلحن؟ هذا خطأ، هذا يعتبر لحنا. مثلا ذهب زيد إلى المسجد، فتقول ذهب زيد إلى المسجد. الآن بعضهم يفعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الهروب من الحركات، يعني يأتي بالكلمات عربية ولكنه لا يحركها تحريكا عربيا. إذا لو قلت ذهب زيد إلى المسجد هذا خطأ، هذا لحن عند العرب، هذا لحن عند العرب، فتقول ذهب زيد إلى المسجد. فإذا انتبه لهذا، هذا يعتبر من اللحن عند العرب. طيب الآن هنا عشرة أسماء، هذه تحفظ: اسم ابن ابنة، است امرأ امرأة، اثنان اثنتان، ايم ابن. إذن هذه كلمات تحفظ همزتها همزة وصل. إذن جميع الأسماء، جميع الأسماء همزتها همزة قطع، جميع الأسماء همزتها همزة قطع، إلا هذه العشر الأسماء السماعية. وماذا بقي؟ مصدر الخماسي والسداسي. إذن أنت يمكن أن تعيد صياغة هذا الباب بأسلوب آخر، أن تعيد صياغة هذا الباب بأسلوب آخر، فتقول جميع الحروف همزتها همزة قطع إلا أن التعريف عند اتصالها بالكلمة، جميع الأسماء همزتها همزة قطع إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء العشرة، جميع الأفعال. هنا هل يمكن أن نقول جميع الأفعال؟ أما يمكن، هنا نحتاج إلى تفصيل. فما هي المواضع، مواضع همزة الوصل في الأفعال؟ همزة الوصل في الأفعال نقول ماضي، ماضي الخماسي والسداسي ومصدرهما، وبقي أولا لا تذكر المصدر، نحن الآن في الأفعال، فماذا نقول في الأفعال؟ ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدر، ومصدر ماذا؟ لا، وأمر الثلاثي، وأمر الثلاثي. إذن نقول الآن مواضع همزة الوصل في الأفعال ما هي؟ ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاثي. هذا خلاصة همزة الوصل في الأفعال. همزة الوصل في الأفعال ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاث. إذن هذه خمسة مواضع في الأفعال همزتها همزة وصل، وما عداها تكون همزة قطع، ما عداها تكون همزة قطع. الفعل المضارع دائما همزته قطع، والفعل الماضي الثلاثي قطع، والرباعي قطع، إلى غير ذلك. قالوا واختلفوا في همزة البتة هل هي همزة وصل أو قطع، والأكثر على أنها وصل، الأكثر على أنها وصل. كيف؟ يعني هم اختلفوا فيها هل هي قطع أو وصل، والأمر واسع، لكن الأكثر على أنها همزة وصل. قال الوقف، الوقف ضد الوصل، وهو سكوت المتكلم اختيارا. هذه الأحكام التي سنأخذها هي في حالة الاختيار. قال القاعدة، وللوقف أحكام نذكر أهمها في النقاط التالية. الأول، القاعدة المشهورة في هذا الباب أن العرب لا تقف على متحرك كما أنها لا تبتدئ بساكن. إذن هذه قاعدة في كلام العرب، لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن، لكن في مقام التعليم يحصل التجوز في مثل هذا، فيؤتى بحركة الآخر للبيان. مثلا تريد أن يعرب الطالب جملة فتقول ذهب زيد، أعرب ذهب زيد، يعني حتى توضح له المقصود، فيقول ذهب فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة ونحو ذلك. إذن قد يتجوز في هذا في مقام التعليم، وإلا فالأصل أنه لا يوقف على متحرك ولا يبتدأ بساكن. قال فكن من هذه القاعدة على ذكر. كيف ذكر أو ذكر؟ أو وجهان إبراهيم؟ وجهان؟ لا، لا يوجد وجهان، وجه واحد. ما هو؟ ذكر. طيب كيف ذكر؟ أي نعم، الذكر باللسان، الذكر التي هي الأذكار، الذكر الأذكار، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ونحو ذلك، هذه هذا يقال ذكر. وأما الذكر فهو من التذكر، من التذكر يقال ذكر. وكثيرا ما يحصل الخطأ في هذه الكلمة، كثيرا ما يحصل الخطأ في هذه الكلمة، فيقال كن على ذكر لهذه الفائدة، هذا خطأ، يقال كن على ذكر لهذه الفائدة من التذكر. الثاني من أحكام الوقف، قال الكلمة المنونة إذا وقفت عليها حذفت تنوينها ووقفت عليها بالسكون في حالتي الرفع والجر، هذا معلوم، نحو إن الله سميع عليم. فالآن لو وقفت على كلمة سميع ماذا تقول؟ إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. نزلا من غفور رحيم، كيف نقف على غفور؟ بالسكون نزلا من الغفور، نقف على رحيم بالسكون نزلا من غفور رحيم. قال وإذا كانت منصوبة أبدلت التنوين ألفا نحو عليما حكيما، عليما حكيما، انظر تقف بالألف تبدل التنوين ألفا وتقف على الألف. قال الحريري رحمه الله وقف على المنصوب منه بالألف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. قال الثالث الكلمة المختومة بالتاء المربوطة، وبالنسبة للمسألة السابقة واضحة. الآن جاء زيد، نقول جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، ومررت بزيد. طيب جاء أحمد ورأيت أحمد أو أحمد، أحمد كيف؟ محمد بالسكون، لماذا بالسكون؟ أنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، إذن إذا كان ممنوعا من الصرف هنا ما يدخله التنوين أصلا، وهنا الكلام عن ما دخله التنوين. وإذا كانت منصوبة أبدلت التنوين ألفا، إذن إذا كان ممنوعا من الصرف حتى في حالة النصب، إذا كان ممنوعا من الصرف حتى في حالة النصب ستقف عليه بالسكون. قال الثالث الكلمة المختومة بالتاء المربوطة يوقف عليها بالهاء نحو مسلمة، مسلمة، وهذا كما سيأتي على المشهور من لغة العرب، يعني هذا قول جمهور العرب، هذا قول جمهور العرب. ومن العرب من يقفون بالهاء، من يقفون بالتاء، ومن العرب من يقفون بالتاء، يعني مسلمة سيقولون مسلمة، مسلمة. الصلاة، الصلاة، ولو وقد سمعتم لعلماء الحرمين، علماء المملكة، إمام ابن باز والفوزان وغيرهم، تسمعونهم يقولون الصلاة، الزكاة، الزكاة، إذن يقفون عليها بماذا؟ بالتاء، هذه لغة لبعض العرب، إذن لك أن تقف بالهاء وهذا الذي عليه جمهور العرب، ولك أن تقف بالتاء، مثل رحمة، رحمة، رحمة، وعلى ذلك فقس، كل تاء مربوطة تقف عليها بالهاء عند جمهور العرب ولك الوقف بالتاء. قال والمختومة بالتاء المفتوحة، التاء المفتوحة ليست مربوطة، يوقف عليها بالتاء نحو مسلمات، على المشهور من لغة العرب، هذا أيضا قول جمهور العرب، جمهور العرب يقفون بالتاء، مسلمات، أخوات. ومن العرب من يقف بالهاء، يعني عكس الصورة السابقة، من العرب هنا من يقف بالهاء، يقول مسلماه، مسلماه، أخواه، أخواه، أخوات، يقول أخواه، مسلمات، يقول مسلماه. وعلى ذلك فقس، مؤمنات، مؤمناه، مؤمناه. إذن الصورة الأولى في مسلمة، صلاة، زكاة، هذا جمهور العرب يقفون بالها، ومنهم من يقف بالتاء. الصورة الثانية التاء المفتوحة مثل جمع المؤنث السالم دائما، هذا جمهور العرب يقفون بالتاء، ومنهم من يقف بالها. الحكم الرابع قال الاسم المنقوص إذا كان معرفا بأل فالأفضل فيه إثبات الياء عند الوقف نحو القاضي. وقوله الأفضل نستفيد منه ماذا؟ أن من العرب من يقف بحذف الياء. الآن القاضي كيف تقف على جاء القاضي؟ تقول القاضي، ولك أن تقول جاء القاض، جاء القاض، إذن لك أن تقف على الياء بالسكون ولك أن تحذف الياء. الرامي كيف تقف طالب؟ الرام، الرامي أو الرام، ما هو الأحسن؟ الرامي، نعم، الداعي، الداع، الداع، وعلى ذلك فقس. هذا الآن إذا كان محلى بأل، قال وإذا كان منكرا يعني خاليا من أل، خاليا من أل ومن الإضافة، وإذا كان منكرا فالأفضل حذفها. حذف ماذا؟ حذف الياء. نحو قاض، تقول جاء قاض، جاء قاض، كيف تقف على قاض أسامة؟ بالسكون، نقول جاء قاض، ولنا أن نقول جاء قاضي، لنا أن نرد الياء، جاء قاضي. ورأيت عبد العزيز قاضية، أحسنت، هنا سنأتي بالألف. طيب، وفي حالة الجر مررت بقاض، بقاض، نقف بالسكون على الضاد، ولنا أن نقول بقاضي، بقاضي. إذا لنا وجهان فيها أيضا. إذا الاسم المنقوص محلى بأل أو خاليا من أل، دائما لنا فيه وجهان، إنما الفرق أنه إذا كان محلا بأل فجمهور العرب يثبتون الياء، وإذا كان خاليا من أل، خاليا من التعريف يعني منكر، خاليا من أل ومن الإضافة، ففي هذه الحالة جمهور العرب يقفون بالسكون على الضاد في مثل القاضي، يعني يقفون بالسكون على ما قبل الياء. قال فالأفضل حذفها نحو قاض، فنقول جاء قاض ومررت بقاض. أين ذهبت الياء الآن؟ أين ذهبت الياء؟ إذا قلنا جاء قاض مررت بقاض، أين ذهبت هذه الياء؟ عبد الله، ذهبت إلى الباب السابق. ما هو الباب الذي قبل السابق؟ التقاء الساكنين. طيب أي ساكنين أو ما هما الساكنان؟ الياء ساكنة والتنوين، والتنوين، فهنا حذفت الياء لالتقاء الساكنين. الآن جاء قاضي ونريد أن ندخل عليه التنوين، ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ هنا يلتقي ساكنان فتحذف هذه الياء. ومثل هذا كما تقدم معنا في الاسم المقصور أيضا، إذا جرد من أل والإضافة تحذف الألف نطقا وتبقى خطا. أي سيأتي معكم هذا إن شاء الله في غير هذه الرسالة. قال إلا إذا كان منصوبا فتبقى ياؤه ويوقف عليها بالألف، نحو رأيت قاضيا. وعلى درس الوقف نقف، ونسأل الله أن ينفعنا بما كتبناه وتعلمناه، والحمد لله رب العالمين. ولهذا نكون ولله الحمد انتهينا من هذه الرسالة. وهناك عدد من الأبواب واضحة وسهلة ومرت معكم كثيرا في كتب العلم، وأبواب جديدة وفيها مسائل لم تمر قبل ذلك عند من لم يدرس الصرف، فاحرص على ضبطها ومراجعتها. إذا احرص على أن تراجع هذه الرسالة، لا تغلق هذه الرسالة فلا تفتحها إلا بعد كذا وكذا من الزمن، هنا لا يمكن أن تتقن الصرف وأن تستفيد في الصرف. إذا أردت أن تتقن علما من العلوم لا بد أن تتقنه وأن تراجعه وأن تحرص على ضبطه وإتقانه. هذه الرسالة فيها مسائل مختصرة تعتبر أساسا في علم الصرف، والكتب التي بعدها ستكون واسعة وفيها مسائل كثيرة، فمن لم يتقن هذه الرسالة لن يستطيع أن يفهم الكتب التي هي أكبر من هذه. فإذا انظر لك أخا من الإخوة ممن حضر الدرس وراجع معا، أو انظر أخا ممن لم يحضر الدرس ودرسه هذه الرسالة، وما أشكل عليك سألت عنه إخوانك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.